القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عن قصة نبي عاش في ثلاث ظلمات، نبي الله يونس. تدور حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ مصطفى ماضي من مشايخ الأزهر الشريف. قصة سيدنا يونس كان يغضب لله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يوجه هذا الغضب لنا، وإن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أن يصنع ما عليه وليس أن يكون واصيا على أحد. يعني فكرة أننا الناس تؤمن أو لا تؤمن لست عليهم بمسيطر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل إلى رعل وكزوان وعصية، فلما قتلوا الرسل أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا في كل الصلوات. الإجابة من الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، يعني بعد شهر ربنا ما استجبلوش في دعاء، لكن قال ليس لك من الأمر شيء، بمعنى أن لعل أن يخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة، لعل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فالأمر أن الإنسان يسير في الطريق، لكن النتيجة عند الله عز وجل، لكن أنا ما يؤدي ما عليه. لكن أنا ما أخدش النتيجة في أول الأمر، ما فيش نتيجة بتحصل. يعني أنا دلوقتي لما بيكون مثلا في جائزة، الجائزة دي بتكون في آخر الإيه؟ آخر السنة. النتيجة آخر السنة، يعني بتبقى في النهاية وليس تكون في وسط الأمر ولا في أول الأمر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في معرض أن يذكر القصة مع قصص الأنبياء، جابوا مش يونس قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كلمة نقدر عليه ديت كلمة يعني لازم نعود لتفسيرها بسيط جدا. قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ربنا بيبسط ويقدر، يعني ربنا بيبسط ويضيق. فهو قال في نفسه إن هؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا بالله عز وجل، فلو أنني تركتهم إن الله عز وجل لن يضيق علي الأرض. هو بيقول لنفسه، بيقول أنا ربنا مش هيضيق علي الأرض، تعمل إيه؟ أنا أخرج واسيبهم غضبا لله، لكن أنا مش هعيش مع ناس كفرة، ومش هقعد أشوفهم كل يعملوا المعاصي ولا يريدون أن يعبدوا الله عز وجل. كان من أمره بقى إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ووضع لنا قصة عجيبة، إنه يركب المركب ويستهمه ويعمل القرعة مرة واثنين وثلاثة، مع إن اللي راكبين في السفينة كلهم كفار، ومع ذلك مش عايزين يرموا نبي، لكن الحكم في القرعة خرج عليه، فأصبح لابد إن هو إيه؟ هو اللي يترمي في البحر. طب ما هو اللي قاعدين معاك في قلب المركب كفار وبيعملوا قرعة، احنا عايزين بس نعيش مع القصة، لأن القصة في مدلها احنا مالنا الناس مؤمنة ولا مش مؤمنة، احنا نأدي اللي علينا. انا ماليش دعوة لعل ان الانسان ده عند الغرغرة قبل ان يموت ان يكون هو لا يؤمن بالله عز وجل، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى ارسل لحوت اخذه في فمه. طيب هو حي داخل هذا الحوت، ماذا يصنع؟ لم يجد إلا التسبيح. وده يقول لنا إن الإنسان عند المصائب وعند الكوارث في وسط الكوارث يلجأ دائما إلى التسبيح سبحان الله. فلما جاء في بطن الحوت أوحى الله عز وجل إلى الحوت كما يقول أهل التفسير لا تأكل لحما ولا تهشم عظما فإني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلتك له سكنا. أنت سكن لهذا الأدمي أو هذا البشر أو هذا المخلوق أو هذا النبي. وكانت الملائكة تسمع هذا الصوت وهو يناجي الله عز وجل يقول صوتا نعرفه، لكن الصوت ده من أعماق البحار. قال لهم صوت يونس، صوت يونس. في ظلمات ثلاث بقى، ظلمة البحر وظلمة الظلمة اللي هي الظلام مع بطن الحوت. شوف بقى قال ايه، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها استغفار وذكر وتلاوة قرآن، وفيها اعتراف بالتقصير، وفيها اعتراف بأن أنا لا أملك من أمر شيء، وإن هي لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني لفظ جميل جدا جدا جدا جدا كلنا بنحتاجه، وتقريبا ده اللفظ اللي احنا بنقوله عند المصائب. أنا في غم، يعني الإنسان لما يقول أنا في غم دي كأن عايز يقول إيه، عايز يقول لحضرتك كده أنا خلاص، يعني أنا كده دي المصيبة أحطتني من كل مكان، الحل إيه؟ أنا في غم. قال عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سألت بقى ستين السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أهو ليونس فقط؟ قال لا، أكمل الآية، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى كل إنسان في وسط الغم بقى، مش هنقول وسط المصيبة، احنا هناخد نفس اللفظ اللي احنا بنقوله لما تكون المصيبة كبيرة قوي ويعني متلبسة بالإنسان، بيقول ده أنا في غم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أجرى الركاب القرعة للمرة الثانية فوقعت على يونس، فكان من نصيبه أنه هو الذي يلقى في البحر، ولأنهم يعرفون أنه عبد صالح ذو كرامات ومعجزات، فقد قرروا أن يجروا القرعة للمرة الثالثة علها تصيب أحدا غيره. يونس بن متى، شيء عجيب، نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح أن يلقى في البحر. ما هذا الخض الغريب؟ أمي، ماذا سيفعلون؟ هل سيلقون به في البحر؟ لا أعرف يا أمين، يبدو أنه عبد صالح كما يقولون. أرى أن نجري القرعة مرة أخرى ونستهم بعد أن نخرج يونس بن متى من الاستهام. قال يونس لا والله، لقد نفذ أمر الله، الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروجي مني نوى بدون إذنه، وإني لمستجيب لأمر الله. أيها العبد الصالح، لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر، قل لنا ماذا نفعل. قال يونس لا تفعلوا شيئا، إنها إرادة الله، وسألقي أنا بنفسي في البحر. تلقي بنفسك في البحر؟ قال يونس نعم، وليفعل الله ما يشاء. أمي، هل سيلقي هذا العبد الصالح بنفسه في البحر فعلا؟ يبدو ذلك يا أمير، منذ ولدت في الماء ولم أرى هذا المشهد من قبل. رأيته أنا، ولكن كان من أناس ينتحرون. وهل هذا العبد الصالح ينتحر الآن؟ لا يا ولدي، إنه ينفذ أمر الله كما قال. لا أعرف لماذا أخشى عليه من الموت، إنه الإنسان الوحيد الذي أشعر تجاهه بهذا الشعور. ربما لأنه عبد صالح كما عرفت. أمي، لقد ألقى بنفسه فعلا، سيموت غرقا يا أمي. إلى أين أنت ذاهب يا أمير؟ لا أعرف، قوة غريبة داخلي تدفعني لأن أنقذه من الغرق. احذر يا أمير من أن تكون خدعة من ركاب السفينة ليصيدوك بها. لا يا أمي، لن أدعه يموت غرقا. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن، إعداد وتقديم